هبلتني مولات السر، خلات العقل مخطوف، غزلتني وانا راضية وعيني ما ترى ما تشوف، رمات حبالها عليا خلاتني بيها مبلية، غرقتني في بحورها مرة شاعلة مرة مطفية. سر الكلام. سر الكلام رحلة في الزجل المغربي مع أسماء بن كيران. طابت أوقاتكم وأهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سر الكلام ورحلة في الزجل المغربي. شخصية اليوم الشاعرة ثريا القاضي. بدأت الكتابة باللغة الفرنسية، أصدرت ديوان بعنوان الحروف الحلماني وهو مقرر بجامعة بن زهر بأجدير، لها قيد الطبع ديوان على شكل شذرات وديوان آخر بعنوان تقلبات الآية. شاركت في العديد من الملتقيات والمهرجانات الشعرية في المغرب وعدد من البلدان العربية. مرحبا بك الشاعرة ثريا القاضي. أهلا وسهلا بك الأخت الزجالة أسماء بن كيران. في البداية نود أن نعرف يعني علاقتك بالكتابة يعني وبالذات اللهجة العامية. كتابة بدأت عندي يعني منذ نقول لكم منذ الصغر، بحيث أني كنت أكتب باللغة الفرنسية بلغة مولير. نعم. ومن بعد من 2008 كانت يعني بدأ هناك تحول عندي، يعني قدر أنا كانت كتابة منذ سنوات عديدة وأنا أكتب يعني قصائدي ذهنيا وأمزقها، لأن الكتابة على الورق يلزمها الكثير من النضج والتمرس، يعني وليس صدفة عقد الأربعينات من حياة الإنسان يذكرنا بسن النبوءة، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه القرآن في سن الأربعينات. أكيد. إذن كانت عندي كتابات يعني داخلية، كنت أكتب يمكن داخليا وذهنيا وأمزقها، بحيث بعد 2008 تمت الكتابة على يعني على الورق بصفة يعني شنقول لك. تتكلمي عن اللغة الفرنسية ولا اللهجة العامية؟ لا اللهجة العامية. اللهجة العامية. عامية. نعم اللهجة العامية يعني بدأت 2008. وشنو هما التيمات اللي يعني اللي يكونوا في الكتابة ديالك؟ أنا الكتابة يعني أنا معروفة بكتابة الغزل، إني أتغزل في الرجل، لأن الرجل بالنسبة في يعني بالنسبة قصائد لي هو مصدر للعشق والإلهام. يعني كمان عندنا نزار قباني يكتب لها المرأة، فهناك يعني لازمنا يعني شاعرة تكتب للرجال. عادي تماما. ولما لا أكون أنا؟ إن شاء الله شوقتينا أننا نسمع قصيدة في آخر الحوار. نحب نعرف الحروف الحلماني، هذا ديوان مقرر بجامعة بن زهر، بغينا تحكي لنا على هذه التجربة. هذه كان هو كتاب ديوان ديالي الحروف الحلماني، يعني كنت قرر يعني وكان نحاول نغتنم فرصة في هذه الساعة، ونشكر الدكتور عبد السلام فيزازي على هذا المجهود وعلى الثقة اللي دارها في الديوان ديالي، وتقرر في جامعة بن زهر. هي تجربة ما يمكنليش نقول لك أنني ما كنتش كنفتخر بها، وأنني فرحانة باش الديوان ديالي تقرر، وبالدمع عندي كانت هي فرحة بأن الديوان ديالي تقرر في جامعة بن زهر، قدما أن نقدر نقول أن تحطت علي مسؤولية كبيرة. نعم. يعني الكتابات المستقبلية خصها تكون أقوى من الكتابات اللي فاتت. وانتين الآن تتحضري لديوان، أعتقد ديوان آخر بعنوان تقلبات الآية. تقلبات الآية. نعم. يمكن لك تحدثينا أكثر على هذا الديوان؟ هذا الديوان تقلبات الآية هو على شكل شذرات، ماشي قصائد. نعم. شذرات زجلية فيها دماء الغزل على الرجل، فيها يعني المواضيع اللي كان احنا مع الأسف هي حاضرة وكينا، وحنا كنحاولوا نتهربوا منها، فلما لا أننا نكون احنا الناس اللي كنبينوا أن هذه المسألة كينا ولما لا تقرأ. إذن هذه كلبة الآية هو على شكل شذرة زجلية، وهناك كذلك ديوان ثالث اللي هو شكل قصائد، كله قصائد زجلية. وعندك تجربة يعني أنك سجلتي مثلا القصائد ديالك بصوتك؟ عندك كاين؟ نعم عندي فهذه في الحروف الحلماني. في الحروف الحلماني نعم، كانت يمكن بزاف الناس سمعوه. والحروف الحلماني يعني هو كان أول مولود ليا، وخلى واحد البصمة عندي قوية. وكان بزاف الناس كيقولك لماذا الحلم؟ يعني علاش الحروف حلماني؟ علاش كان الحلم؟ الحلم يعني انت قلتي في البداية ديالك أنك كنتي تتكتبي يعني لمدة سنوات في ذهنك، يعني الحروف كنتي تتحلمي بها في الحقيقة؟ لا لا، ماشي ما نقدرش نقول لك انني انا اللي كنت كنحلم بالحروف، بل غادي نقول العكس صحيح، ان الحروف كانت كتحلم بيا. ما دمت انني قلت الحروف الحلماني، لان في الحلم نتحرر من كل اكراهات الواقع ونصير احرارا في المطلق، والحروف هي فسيفساء الكتابه. يعني اذا ملي كتولي الحروف هي اللي كتحلم بك، فهذا شيء رائع جدا. هنا في اذاعه الشرق بغينا نحلموا معك ونسافروا في قصيدة من ديوانك الحروف الحلماني. إذا سأهديكم قصيدة كان ضلي. كان ضلي، الشهقة صادقة خطواتي تقلب علي فين نكون، واش تعلف في دواخلي ولا مهاجر بين الكاف والنون. العفطة ديك العفطة المكحلة زربانة، ظهر بي أسحابة على وطاتي، تخليني نهرب خيال من راسي. وضلي ياه داك الضل الساكني، السبب محاني وتهواتي، نهرب منه نصب من داتي، يرجع يتسل دواخلي يوقض فيا سهواتي. أنا مزوق فيك يا ضلي، دخلت عليك بالطيور المسربة المفردة الجناح ومغربة، دخلت عليك بالعيون المهدبة تراري بالدموع المركبة، دخلت عليك بالقلب المشقوق اللي كان طاير ورا رسامك معشوق، بلا ملامة بلا شفة وفعلية براحة بالي المهدبة. خليني نطلع على راسي، نقلب على خيالي، نقلب على ضوي، نرجاه بين ناسي، يكفيني منك شلة هم واد، يدخل شاقة مفرط القلب طالع هواد، يسيح شلال من قمرة العين. قول لي فين كنت يا راسي، فين كانوا حروف سعدي من قوشين، جاوبني شنقول فين كنت من مدة وسنين. كنت نحلم بريشة تغير الأحوال، كنت نقلب على جواب السؤال، واليوم تغير الحال، وعلى حروفك يا هداك حالفة ما نبقى سكاتي، ندري حلامي من تراب الحزان، حالفة نردم الجراح الحايلة في الهاتي، نفسخ جلدي نستر الحرف العريان، نجذب في حضرة الحروف وندير كلامي كفة في الميزان، يجري حركة على طبوري تظل. كان هذا زمان. الله، جميل جدا، نستر الحرف العريان. شكرا للزجالة المغربية ثريا القاضي، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة مع ضيف جديد، ودائما مع أسماء بن كيران وسر الكلام. قدمنا لكم سر الكلام، رحلة في الزجل المغربي مع أسماء بن كيران.